إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة فتحها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، كنا في الخطبة الماضية قد تطرقنا إلى موضوع حساس مهم خطير للغاية، إنه موضوع مسألة خطيرة دخل في بيوت بغير استئذان. تحدثنا عن سلاح فتاك يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا ويصير الحليم حيوانا، دخل البيوت كما ذكرنا من غير استئذان، والله تعالى المستعان. بسببه أظهر أصوات المصلحين وأصوات المربين ضعيفة خافتة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه سلاح الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ إنها وسائل الإعلام، وما أدراك ما وسائل الإعلام؟ أيها الأكارم، كنا في الخطبة الماضية قد أسدينا جملة من الوصايا والنصائح إلى مستعملين هذه الوسائل على اختلاف أنواعها، سواء كانت مقروءة مكتوبة أو كانت مسموعة أو كانت سمعية بصرية أو كانت أنترنت بأنواعها وأشكالها وأصنافها. المهم أننا أتينا جملة من النصائح والوصايا لمن يتعامل مع هذه الوسائل المدفوعة. معاشر الأكارم، أرجو أن يكون في كلام السابق شيء من النفع بإذن الله تبارك وتعالى. أردت أن أكمل الكلام بإسناء بعض الوصايا إلى هؤلاء الإعلاميين، لأننا كما قدرنا نعلم أن وسائل الإعلام في الغالب الأعم تستعمل للهدم وليس للبناء، أن وسائل الإعلام في الغالب الأعم بيد أعداء الدين وعلى رأس هؤلاء الصهاينة المفسدون في الأرض، بأيديهم أكبر وسائل الإعلام كما أسرنا. ثم إن وسائل الإعلام التي هي بحوزة أهل الإسلام في الظاهر في الغالب أيضا تكون سلبية مدمرة محطمة محاربة للمبادئ محاربة للقيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك فإننا من باب الإنصاف نقول إن ثمة بعض الوسائل بفضل الله تعالى التي تعمل لنشر الفضيلة وتحارب الرذيلة تسوم المبادئ والقيم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك جملة من الصحفيين ومن الإعلاميين رغم قلتهم فإنهم أهل مبادئ وإنهم يعملون لصالح هذا الدين العظيم، وإنهم بفضل الله تعالى ينافحون ويضعفون ويجاهدون في سبيل المبدأ الحق بفضل الله تعالى. إلى هؤلاء وأمثالهم وإلى كل من يريد أن يكون إعلاميا مثاليا وإعلاميا رساليا وإعلاميا صاحب مبدأه وصاحب ثوابته، إلى هؤلاء جميعا أفتي هذه النصائح وهذه التوجيهات، فأعظوا القلوب والأسماع يا معاذ الله. أولا، إذا أردت أن تكون إعلاميا ومهما كان موقع واحد منا، فإننا يمكننا أن نكون جميعا إعلاميين وأن نرسل كلمة الحق إلى العالمين بإذن الله رب العالمين. قلت الوصية الأولى إصلاح القصد، تصحيح النية، فمن كانت نيته صادقة نال المرتبة العليا ونال المقام الأعلى في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، لأنه يكون حين ذاك داعية إلى الله تبارك وتعالى، موصلا لكلمة الحق إلى الناس أجمعين بإذن الله رب العالمين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالله الله في القصد الحسن والنية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا أردت أن تكون مجاهدا في سبيل الله، وإذا أردت أن تكون إعلاميا مثاليا حقيقة، أردت أن تنال الأجر الغزير والثواب المثير، عليك بإصلاح القصد وتصحيح النية في هذا المسار الطيب. الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو كما لم تكن في البداية صحفيا أو إعلاميا محترفا، لكن بالنية الطيبة ستصير كذلك وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى. وهل كان الأولون من علماء الجمعية الميامين كالإبراهيم عليه رحمة الله وكإبراهيم عليه رحمة الله وكأبي أكبر وغير هؤلاء عليه السحائب الرحمات؟ هل كانوا في بداية الإعلاميين؟ لم يكونوا كذلك، لكنهم صاروا بالقصد الحسن، ولأنهم انهرسوا في واقع الأمة وعالجوه بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فبلغوا منازل عالية، بلغوا المراتب الرفيعة، وصاروا من عمداء الإعلاميين في العالم. يشهد لذلكم القاضي والداني والبعيد قبل القريب بفضل الله سبحانه وتعالى. الله الله في النية الحسنة وفي القصد الصالح. أولا. ثانيا، خدمة الدين، خدمة الإسلام، الدفاع عن كواكب الأمة، الدفاع عن لغة القرآن، كل ذلك ينبغي أن يكون رأس مالك، وأن يكون فريدتك، وأن يكون شعارك ودينارك أيها الإعلامي، إذا أردت أن تكون رساليا حقا بإذن الله تبارك وتعالى. لا تكتب في صحيفة يستهزأ فيها بدين الله، يسخر فيها من المتدينين، لا تشارك في قناة يستهزأ فيها بالإسلام وبثواب أهل الإسلام. لا ترضى بأن تكون عاملا بهؤلاء، إياك أن تكتب شيئا فيه سخرية بالدين، إياك أن تقول كلمة أو أن تقص قصة أو أن تحكي حكاية فيها انتقاص من دين الله أو انتقاص من شرع الله أو انتقاص من سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه الله أو استهزاء بأهل الدين قاطبة. بارك الله فيك. إذا غفلت عن هذه الحقيقة فتذكر قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كثير من الإعلاميين يكتبون، كثير منهم يتكلمون بأشياء فيها انتقاص للدين واستهزاء للمتدينين، ويظنون أن هذا من باب التسلية ومن باب الفكاهة ومن باب التأكيد على القارئين والسامعين والمشاهدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثالثا أيها الإعلامي، إذا أردت أن تكون مثاليا رساليا ناجحا، فلا تتسرع في تصديق الأخبار، لا تتسرع في تصديق الأخبار، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتتبهوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ليكون سلاحهم اليقين، هذا السلاح الذي أعطاه الله عز وجل لمخلوق ضعيف للمرء القصير هو الهدهد. قد قص الله عز وجل علينا قصته في القرآن العظيم لما فيها من العبر والدروس البالغة والعظات العظيمات. نعم، وجئتك من سبأ في نبأ اليقين، فلتتحرى اليقين حفظك الله رب العالمين. ثم بعد ذلك إذا تلقيت الخبر فلا تتطلع في نجده، انظر إلى الأفعال، انظر في المصالح والمفاسد. من زين في نجد هذا الخبر أو لا؟ إذا كانت المصلحة راجحة فلتتوكل على الله وتذكر هذا الخبر بما فيه الخير العظيم لهذه الأمة. وإن تكون أخرى فإياك أن تتسرع في نشر الأخبار ولو كانت أخبارا صحيحة وأخبارا صادقة. لا تكن مفسدا، حفظك الله ومعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، وفي لفظه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا تكن آلة في أي مؤلفين، لا تكن آلة تعلم بالمجان لصالح أعدائك. خامسا، لا تقمم الناس، حفظك الله رب الناس، لا تقمم الناس بما تنشره من أخبار ولو كانت صادقة كما أسفت، بل قمصت الناس، أسفت الأخبار التي تحمل الناس على التفاؤل. لا تنفذ من نشر هذه الأخبار أخبار القتل، أخبار الإجرام، تفتح الجريدة ولا تدخل موقع، لا تدخل قناة، الإجرام، القتل، الفساد، الاغتصابات إلى آخره. قبور تحمل الناس على القبور وهم في الكعبة، ثم هي سبب من أسباب نشر الرذيلة ونشر الفاحشة فواحش أشياء كنا نستحي أن نتكلمها فيما بيننا ونحن رجال. صارت اليوم تدخل إلى بيوتنا والسرعان على أهلنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخبار خيانات زوجية، اغتصابات، أنواع الفساد، لا إله إلا الله. إذا رأينا رجلا يقول هلك الناس فهو أهدافهم كما قال عليه الصلاة والسلام. هل تكون هذه الأخبار تخلط الناس وتخلي الناس يقولوا خاطر خير في الأمة؟ وهذا أمر سيء لا شك في ذلك. ثم هي سبب كما ذكرت من أسباب نشر الرذيلة ونشر الفاحشة في الناس، عياذا بالله تبارك وتعالى، من كل سوء. ثم لا تدخل نفسك فيما لا تحسنك وفيما لا تقرك. من دخلت روحك كل مسألة، من دخلت روحك من حسن الإسلام الواقعي تركه ما لا يعنيه، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما قال العلماء: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ما تكلمش حتى ما تحسنهاش، حتى تتقنها وتعرضها ما شاء الله، ابتدى فيها لتنفع الأمة حقيقة الله. ثم إذا كانت المسألة متعلقة بتخصص ما فأنت بها إلى أهل التخصص، مسألة دينية خليها لأهل العلم المبرزين، ما تتكلمش فيها هكذا. مسألة اقتصادية خليها لأهل الاقتصاد، مسألة مادية خليها للأطباء، وهكذا. لا تتكلم في كل شيء كما يفعله كثير مما يسمون بالإعلاميين، فيخوضون خوضا عاجلا في مسائل ثقيلة من مسائل الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ارفع مستوى الناس، ارفع مستوى الناس، خليهم يتعرفوا على الصالحين هذه الأمة، على المبدعين حقيقة، على العباقرة حقيقة. خليهم يتعرفوا على الناس عندهم مستوى. الآن سبحان الله العظيم كثير من الحفظ وصارت موضة، موضة يتناسوا فيها للأسف، يتناسوا. انظر وسائل الإعلام المختلفة، موضة رشية نشر الرذيلة والله العظيم والتفاهة. قال هذا مبدع وجبول، المبدعون حقيقة هجوهم، أهل العلم حقيقة بعدوهم، العباقرة في الأمة والأمة فيها بفضل الله تعالى، من العباقرة، من العقلاء، من الحكماء، شيء كثير بحمد الله، لكنهم مهمشون، مهجرون للأسف الشديد. بمن شهروا؟ أحيانا يجيب لك مواهب خالص، موضوع مواهب، يجيب لك رقاصة على الملاهي، لا إله إلا الله، موهبة، يجيب لك واحد يصرخ، موهبة، واحد يقرأ الرسول تاعه، موهبة، وحدة الواحد لا أدري وحدة السنة في التأمين وحدة قصة وحدة الحياة مسكنة بأي شيء موهبة بقصة هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أيها الإعلامية المسؤولية تعمل كبيرة ارفع المستوى التفكير في الأمة خذوا يتعرفوا على الناس بعقلاء الأمة ناس عندهم مستوى يتعرفوا عليهم في مختلف المجالات في مختلف الميادين وما أكرمهم كما ذكرت بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الله اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره مسلسلها يحب معالي الأمور. طلع المستوى تاع الناس خليهم يفكروا فيه يتعرفوا على الناس العقلاء يرتفع المستوى تاع الأمة ما تقعدوش تنزلوا في المستوى أنت فيها الآن إذا تبع عنوان الوسائل الإعلام أكثر وسائل الإعلام أقول الحفظ تاعهم ولا يهجر. وهذه مسألة مهمة جدا ما يكونش نهار وتعب كثر في المشاهدين وكثر في المستمعين وكثر في المغربين وكثر في المصدقين لا يكونش هذا الهم تاعك. الهم تاعك اولا ان ترضي ربك عز وجل ومرضاه. الهم تاعك اذا سمعت ان صحيح الامه اثنوا عليك خيرا وقالوا صاحبان وسط الطريق عقلاء الامه حكماء الامه صالحون تاع الامه المربون لحاكم خير الامه يثنوا عليك نعم لا يجب من هذا وجل مستقبل تاع الامه يعرفوك ويطلعوك كثر في المشاهدات هذا والله ليس مقياسا ليس لقياسا انا لله وانا اليه راجعون. اذا قلنا ان الله يحب معالي الامور ويكره مسلسلها نكبر عنوان اليوم لاكثر الحصص هذه تجيب المشاهدات تقدر تسلمها نشر التفاهه تفاهه كي ما يكونش راهيله كي ما يكونش نشر الفحش كي ما يكونش سب للدين راح تكون حاجه تافهه ما عندها حتى قيمه ماشي بهذه الاشياء نشغل الملايين من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الإسلام الحق وإلى الطريق المستقيم ربنا جميلا إنه خير مسرور والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله حتى يوجه نعمه ويدفع عقابه ويكفر مزيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله خلق وضر عدم والهم ظهر لذاته اقوم واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ختم الانبياء امام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد ايها الاعلامي المؤمن المسلم الذي يريد خير لنفسه ويريد خير لأمته كن طبيبا نعم كن طبيبا تعالج أمراض الأمة وما أكثرها من أمراض دينية أمراض عقلية أمراض نفسية أمراض روحية أمراض اجتماعية أمراض أنواع أشياء كن طبيبا تعالج بقلمك تعالج بلسانك تعالج بفكرتك تعالج أمراض الأمة حفظك الله وعافاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. كن همزة وصل وكن واسطة حمل بين الأمة والمسؤولين بين القمة والقاعدة. أوصل انشغال الأمة إلى مسؤوليها إلى حكامها بالكلمة الطيبة بالحكمة وبالذي أحسن. وإياك إياك أن تكون يوما ما سببا في إيقاف الآن الفتن في إيقاف الآن الفتن فالفتنة كما يقال نائمة لعن الله من أيقظها. أيها الكريم أذكرك في الختام بميثاق الطيبين هو ميثاق جاكرتا للإعلام الإسلامي ارجع إليه حفظك الله. هذا الميثاق عنده حوالي 30 سنة وقع عليه نحو من 450 واحد من الإعلاميين المتخصصين أصحاب المبادئ ترجع إليه ففيه الخير الكبير بإذن اللطيف الخبير. ثم أذكرك بكلمة قالها صحفي بريطاني كان كاتبا فأسلم أول شيء قاله بعد الشهادتين أول شيء قال بعد الشهادتين قال أوصي الإعلاميين والصحفيين المسلمين أن ينشروا الإسلام وأن يدافعوا عن الإسلام. هذا هو. وإن أنت أخذت في الكلام المخرج الإسلام الذي فعل، وهذا أقول لكل إنسان أي تخصص أي مجال عشت حياتك وخدت نفسك فقط، ما خدتش القبائل تاعك، ما خدتش الدين تاعك، ما خدتش القرآن الكريم، ما خدتش الثواب تاع الأمة، ما الذي فعلته؟ تخرج من الدنيا وليس لك خطة، لم تفعل شيئا يتعلق بدينك تفتخر به في الدنيا وتلقى به مولاك يوم القيامة لترتفع بذلك درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ثم تذكر أنا ما من شيء تكتبه، ما من شيء تقوله إلا ستسأل عنه بين يدي ربك وملائكته سبحانه وتعالى، على حد قول قائل: وما من كاتب إلا سيفنى، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكتبك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أسأل ربي جل وعلا أن يردني وأن يرد أمة الإسلام إلى الحق والدار جميلة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمالة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع الهموم عن المهمومين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله جل في علاه أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.